فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما بالوادي المقدس طوى